صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الآية الكريمة في نقاط أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وسبب نزولها كما ينصون المفسرين تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ العين معنويا وماديا، لأن بيده زمام الدين وزمام الدنيا، وجمع من المزايا ما لم يجمعه أحد. بطبيعة الحال المرأة لما يكون عندها زوج من هذا النوع تحب أن تستأثر به، يعني ما تحب أن يشاركها غيرها فيه، يعني مو من السهل أن تروض نفسها على قبول برة. هو الزوج العادي عندنا الآن في حالاتنا اليومية، الزوج العادي مو من السهل على المرأة أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها، يعني مسألة مو سهلة. رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عنده 9 من النساء في وقت واحد، وطبعا هاي من خواصه، لان احنا عندنا المسلم ما يسعى ان يجمع اكثر من 4. لا يحل لامرئ مسلم ان يجري ماءه في اكثر من 4 نساء، وان كان اكو جماعة يذهبون الى التعدد اكثر من هذا واضعاف هذا، والمصيبة ان هم يذهبون للراجل يذبوا علينا كأنه ما الكذب علينا حلال. شيء غريب يعني، والحد ما عندنا شرائي ابدا ولا عندنا مخرف يذهب الى جواز ان يتزوج المرء المسلم اكثر من 4 نساء، ما عندنا هذا الرأي ابدا بالمرأة، عند غيرنا موجود، وانا سبق ان اشرت الى موجود معالجة انا في فقه الجنس ذاك تفصيلا. على العموم النبي صلى الله عليه وآله هاي من خواصه، وذني تعرف 9 كل واحدة تحب تستأثر بالنبي، صارت غيرة قعدها، بدأنا بعضهن يغار من البعض الآخر. زين، هاي من ناحية، من ناحية أخرى بعضهن يطلبا نفقة أكثر، يعني بعض نساء النبي اعلنت بانها تريد نفقة اكثر. النبي صلى الله عليه وآله أولا كوني راعي العدل من ناحية، من ناحية يأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي عايشين بها المسلمين آنذاك. فبسبب هالأمرين صار داخل البيت النبوي رجلون من الأخذ والرد. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد أن العلاقة بينه وبين أزواجه تقوم على القهر أو على القشر. يعني مو أكو بعض الناس لما يصير بينه وبين زوجته خصام يشتغل حقه، ماكو التعسف، يسموه القانونيين التعسف في استعمال الحق، يتعسف في استعمال حقه، هو تمام بيد العقد بس يبدأ يعذبها للمرأة، يعذبها بالنفقة، يعذبها بالعلاقة، يعذبها بالسلوك، شنو عن هالطريق يريد ان تركع. وهذا اسلوب لا انساني يا أباه الدين تماما. العلاقة لازم تقوم بين الزوجين على اساس من المودة والمحبة، لان مع الاسف اغلب الناس يفهم العلاقة بالجانب الحيواني بس، والحال العلاقة اكبر من هذا. العلاقة صنع أسرة، وانت لو تعرف يعني البيت معمل نفسي واجتماعي، يعني العلاقة بين الزوجين تنعكس نفسيا واجتماعيا على الولد وتأثر عليه غاية التأثير، لان مصنع يصنع الجيل، الأسرة تصنع الجيل. فالعلاقات اذا ما كانت منسجمة وكانت علاقات متوترة وقائمة على القهر يتحول البيت الى مؤسسة اجرامية، يتحول البيت الى مؤسسة ينعدم فيها العدل. من هالناحية طبعا رسول الله صلى الله عليه ما يريد علاقته تقوم على قهر، يعني يقولها للمرأة انه هذا الرسول الخبز تحبين تأكلين او ما تحبين وكيفك، هذا اللي عندي. لا، استدعاهن، نزلت آية التخير، استدعاهن النبي قالهن اولا مسألة القسم، يعني انا اقسم بين ازواجي هذا متروك الي لان انا الي ظروف خاصة، اي وحدة. اثنين مسألة النفقة، زايد ناقص هذا اللي شفتوه انتو. ثلاثة انا ما اجبرك على هذا، اللي تحب ان تريد الله وتريد رسوله على الرحب والسعة تبقى عندي زوجتي وتكون ام للمؤمنين، واللي لا والله هذه النفقة ما تلائمها وهذا اللون من القسم ما او من القسم ما ما, ما يلائمها، هي حرة، انا ما اذا تحب انا افارقها، يعني تقول انا هذا ما يلائمني انا مستعد اني افارقها، فانا اترك الخيار انسا. انا الله خيرني اوي من اشاء وارجع من اشاء، زين انتو مخيرين شرائشا، اللي تحب تبقى على الرحب والسعة، اللي تحب تروح ايضا هي في دعاء الله، يعني انسان تمام الحرية بدون اتراء ولا جابر ولا ضغط. فانشاء النبي اخترنا الله ورسوله، قال يا رسول الله احنا على كل حال صح مرت بينا يعني فرد حالة، بس مو معناه ان هاي الحالة عن روية او عن تفكير، لا، نحن نؤثر الله ورسوله، الطعام اللي يتوفر عندك نقبل به، نعم اي علاقة نقبل بها، احنا ما سهل علينا ان نضحي بها بهذا البيت، نضحي برسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فنزلت الآية والآيات التي تليها بهذا السبب. عرفت النبي صلى الله عليه وآله قال إذن مع ذلك كان يعدل ما بيناتهن بالنفقة ويعدل بالقسم، نبه يعني، لكنه أراد يعطيهن الحرية مبدئيا في اختيار، ومع ذلك تقيد حرفيا بما أراد الله عز وجل منه. وقال ان انتن ازواج النبي وتحرمنا على غير النبي، يعني انتن امهات المؤمنين وزوجات النبي امهات من هالناحية فقط، يحرمنا على الامة. هسه اكو نقاش عند علماء المسلمين ان المرأة اللي يطلقها النبي بحياته، اذا امرأة طلقها النبي في حياته وما بقيت عنده من ازواجه، هذه يسعها ان تتزوج او لا؟ الظاهر انا رأيت عند المؤرخين وعند المفسرين اكثر من رواية تذهب الى ان هذا المعنى صار حدث، لان واحدة من نساء كلبية طلقها في حياته تزوجها الاشعث بن قيس في حياته، زين هاي اسا في حياته محل نقاش ان اللي يطلقها يفارقها وطلعت من عصمته صح ان تتزوج او ما تتزوج، هذا شيء اخر. بس انا اريد قبل ان شوي اعبر هذا الموضوع ان القي الضوء على نقطة سبق احنا ذكرناها اكثر من مرة، يعني مسألة هالعدد من النساء، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر يكتفي بعدد اقل؟ يعني افرض زوجة او زوجتين، يعني هل كان هذا العدد من النساء لحاجة جسدية او لا؟ اكو هدف غير الحاجة الجسدية، فرد هدف. احنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل انماط سلوكه كان يمثل الكمال، طعامه فرض منامه تصرفاته كلها. بس هذه مثلا يطلع بيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحدود المتعارفة ويأخذ هذا العدد ويخلي الألسن تمتد، وإلى الآن المستشرقين يردون يصورون النبي بأن منشاق وراء الشهوات. طبعا هذا كلام ما يشعر مسؤولية، يعني كلمة غير مسؤولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان بوسع يكتفي بجو في حياة خديجة ما تزوج أبدا، ولو كان ينشد اللذة كان يتزوج أكثر. بس يظهر أن الزواج كانت إلى أهداف اجتماعية معروف، فعلا كانت معظم زيجات النبي خاضعة لأهداف اجتماعية، يعني بعضهم أسرتهم تعتبر وسيلة لنشر الإسلام مثلا، يعني بعضهن يتوقف عامل وفاء عليها، يعني موقف شكل موقف في الزواج منها. على العموم لئلا يطغى على صلب الموضوع إلى وقت آخر إن شاء الله. إذن خلينا نرجع، الآية نزلت للنبي من بعد هالحادثة، شنو مفاد الآية؟ مفاد الآية تقول لي ذني حبسا أنكشن عليك، يعني أزواجك اخترنا الله ورسوله، ومثل ما هدني اخترنك وحبسنا أنكشهن عليك، الله عز وجل يأمرك أن لا تتزوج عليهن، لا يحل لك النساء من بعد. أكو روايات عن السيدة عائشة وروايات عن غير السيدة عائشة بأن النبي ما خرج من الدنيا حتى أبيح له أن يتزوج إذا أراد أن يتزوج، لكن هو ما تزوج تلقائيا اختيارا. الظاهر أن هذه الروايات، ما أنا الواقع ما صدقت إلا أن أشوف شنو مقدار اقرب سندها او هل هي معارضة او لا، لكن الآية صريحة، الآية لا يحل لك النساء من بعد، يعني انت بعد هذا ما يجوز لك ان تتزوج على نسائك امرأة زين. هاي ناحية. الناحية الاخرى نسائك ايضا ليس لهن ان يتزوجن من بعدك. ليش؟ شنو يعني هذا؟ هذا في وقع الامر يدل على تكريم الرسول، احترام الرسول باعتبار الرسول ابو الامة. الرسول ابو الامة، والاب ما يقدم الولد على ان يأخذ زوجة ابيه. يعني احنا نعرف الان الاباء العاديين طبعا زوجة الاب تحرم، كان اقعدهم بالجاهلية زواج يسموه زواج المقت، نكاح المقت، ان الواحد اذا توفي يجي ابنه يلقي رداه على زوجته، ما يخليها اما ان تفتدي نفسها او يعملها، ما يخليها تتزوج ابدا او يتزوجها هو. هذا كان موجود نوع من العلاقات التي سيمر علينا بعضها خلال البحث من العلاقات الشاذة في نطاق الاسرة. فكان هذا المعنى بالذات، هذا عند بعض العرب موجود عندهم نكاح المقت. لكن القرآن الكريم يريد يكرم ساحة النبي ويحفظ أبوة النبي. يقولهم رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الأمة، رب الأمة، وتحمل في سبيل تربيتها العناء. أرجوك، شنو اللي كان يخلي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرض إلى ذاك اللون من العناء، إلى ذاك اللون من التعب؟ يا يسوع عناء وبس، تعدي يعني لا حدود له. من أجل ماذا؟ من أجل بناء الأمة، من أجل بناء المجتمع. يعني يوصل الأمر إلى درجة يجي أرض للناس يأخذ الفرق والدم يحط على ظهر النبي أثناء الصلاة. طيب، اتحمل رسول الله المعنى هذا، اتحمل أذيته وأذية أهل بيته، اتحمل المشقة، اتحمل العناء، كل من أجل هذا. هالأمر كل قضاء من أجل بناء الأمة. ما يصير الأمة تتصور على حرمته، تأتي إلى حرمة الرسول وتتصور على حرمته أبدا. يعني ينبغي أن يبقى بيت النبي مصان ونساء النبي حملا طابع الأم. شلون حضن الأم أكبر من الغريزة؟ ولذلك ليش أقول لك أن النظريات اليهودية نظريات تريد تهدم الصرح الأخلاقي التي جاءت الأديان لبنائه. يعني أرجوك، فرويد عندما يقول أن الولد إنما يلتصق بأمه يحبها، يحبها بدافع جنسي، لأن يرى أن أباه يستأثر بها، هذا يحبها بدافع جنسي. يعني يجي لها العلاقة المقدسة يعطيها الصفة الوسخة. والبنت إنما تحب أباها أيضا بدافع جنسي لأن أمها تستأثر به. هذا يسميها عقدة إلكترا وعقدة أوديب المعروفة، نظرية. يعني هالنظرية هذه في الواقع تهدم صرح الأخلاق. يعني هالعلاقة الطيبة، الحنان الذي أودعه الله حتى في قلب الحيوان، يجري من الأم مجرى الدم من العروق، ومن الأب مجرى الدم من العروق. وتصور يوم من الأيام واحد من الصحابة مر له بغيظة، غيظة يعني بستان بحيرة ما الماء، لقى شجرة عليها فراخ مديدة، أخذ له فرخ. لما أخذ الفرخ، أم الفرخ أخذت تلاحق هذا. هذا يجي إلى أن وصل إلى المسجد، دخل وهي تحوم حوله. قال النبي ماذا تحمل؟ قال له رسول الله مريت بالغيظة وشفت هذا الطير، وهذا انا اخذت هذا الطير من الغيظة من الشجرة، هاي امه. قال له اطلقه لها، اطلق لا تعذبها، اطلق لها هذا الطير. فعلا اطلق الها، دقت حوله احتضنت وطارت. فالتفت النبي قال ارأيتم رحمة هذه الام بولدها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ان الله ارحم بكم من هذه بولدها. يا ربي نسألك ان لا تحرمنا من رحمتك، نسألك ان تشملنا بعطفك ولطفك. فاتأمل اذا هل علاقة اللي حاول ان يضفيها بعض علماء الاجتماع او بعض علماء المدرسة التحليلية في واقع الامر معنى مرفوض تماما، الاسلام يا باء. فالنبي اذا اكو الى سياج حول عائلته ينبغي ان تصان، ينبغي ان لا يعتدى على ابوة الرسول وعلى امومة نسائه. طيب اذا عرفنا هذا انت تستغرب انه واحد لما نزلت آية الحجاب امر النبي نساءه ان لا يكلمن الناس الا من وراء حجاب، وواحد انزعل قال ليش شو ليش سوي هالشكل، لاني بنات عمنا ايمنعنا من النظر الى بنات عمنا، والله لو مات لا تزوجن عائشة. كل المفسرين يروها طلحة زين هو صاحب الكلمة. والغريب انا شفت لي فد واحد اليوم في شرح الآية في تفسير القرطبي يحاول ان يدافع يقول لا هذا مو صحيح، مش هدوك يعني هو مو صحيح يعني هالشكل. نجي احنا الى الروايات اللي تقريبا يصفق عليها وليش ما، بس هذا انطلاق من نظرية السياج هذا اللي يضرب حول هالطبقة. على العموم الحديث له وقت اخر. المهم ما يمكن واحد يعرف حرمة النبي صلى الله عليه وآله وكرامة النبي، ولذلك نزلت الآية ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. نعم، لأن هذا كما تعبر عن الآية عند الله عظيم. ها؟ ليش؟ لأنه هذا فتح باب إلى هدم حرمة الأسرة، إلى هدم حرمة البيت. والحقيقة أن بعض البيوت صارت بها أحداث. إذا كان القصد هذا أن هذا البيت إلى حرمته وما ينبغي أن كل واحد يتصور عليه فيعتبر موقف هذا. يعني تأمل مثلا الحجاج خطب لها شنية من هالبيت، منع عبد الملك كتب له ينهى قال له أقسم ظهرك ما تدن هذا البيت إلى حرمته، يدن إلى اللي يناسبه. إذا كان هذا هدف هذا موقف يشكر عليه، وإذا لا والله هدف آخر الله عز وجل العالم بذلك الهدف. وأحيانا قد يقوم الهدف مو على معنى قداسة، لا قد يقوم الهدف على معنى تعصب. الهدف قد يقوم على معنى تعصب. يعني تتعرف كان أكو بعض الرجالات العرب يخطب من عند أعظم الناس يقول له لست هناك، لست كفو، لست كفو. يعني ما بناك واحد كفو الى بالمرة. وموجودة هاي العقلية حتى الان عند بعض الناس. زين. فارجع للآية. الآية اذا نزلت بهذا السبب. لا يحل لك النساء من بعد. زين. ولا ان تبدل بهن من ازواج. تفتشي بالله الى هذا المقطع. هذا دي رأيين. الرأي الأول يقول له يعني المسألة اللي يكون تتصور أنها ناظرة للعدد بس، يعني ناظرة للعدد فقط أنه تسعة لك حق، فهاي التسعة تقدر توخر وحدة تجيب وحدة تكمل بها العدد. لا، يعني بحيث تتناء واحدة تطلقها أفراد وتستبدل بها غيرها. لا، هذا رأي انه ما يسوغ لك. ليش؟ يعني مسألة استبدال المرأة مو سهل، يعني هاي المرأة تطلق، يعني وين راح الجانب العاطفي؟ تتصور العلاقة؟ القرآن الكريم يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ها؟ الميثاق الغليظ هالعشرة. طيب الانسجام المفروض أن الزوج وزوجته سكن يسكن أحدهما للآخر، ها؟ فإذا كان سكن يسكن أحدهما للآخر سهل التضحية بالعلاقة، العلاقة اللي تقوم المودة الحب الذكريات التاريخ هاي كلها تروح هي شنو هي هي شنو سلعة بيع وشراء طلقها وهاي هي بدون أكو بعض الناس عند ما عنده عاطفة بالمرة فيش أبدا عاطفة نهائيا ما أنا خطر فجوم يعني مما يقرب إلى هذا المعنى. واحد قضى على معاوية لقى عند بنت رملة يلاعب بيها صغيرة يداعبها قال له نبذها عنك نبذها عنك ان هذه تقرب الاعداء قد يجيب لك واحد عدو يتزوجها ها قد يقربنا الاعداء و كفت له قال ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر اذا الله خلقك شد مايه شو اسوي لك انا ها منين؟ وهذه من القلب شلون تأمرني أنبذها عني؟ هاي طفلتي هاي من روحي. هيك ما كذلك الموقف هكذا هاي علاقة هاي علاقة ها؟ الله عز وجل جعل هذه علاقة السكن. الرجل يملك من زوجته ما لا يملكه الأب ولا يملكه الأخ. زين هالعلاقة بين الأزواج لأتفه الأسباب شو رأسا؟ طلقها وهي هي يعني ضحي بكل ما مر مرة يصبح متعذر يعني الحياة تصير جحيم ما كن سجان لا مودة لا تكافؤ لا حب لا حياة مستقرة لا حدا. الله عز وجل فتح له الباب وقال له انت بدل ما تلقى معذب خليها تلزم طريقة وانت تلزم طريقة. مرة لا ولا زوج وزوجته منسجنين وبينهما مودة وبينهما رحمة وبينهما حب جن يجي رحي بي هذا. الآية تقول له لا مو تستبدل ما يمكن تستبدل بهم لأنه كون مفروض أن هذا المفروض أن هذا ما يحدث لأن تضحي بأغلى شيء وهو الحب والعواطف. وكن نقطة الفت نظرك ترى معظم العلماء يذهبون الى ان ازواج النبي ما عليهن عدة من بعد وفاة. ليش ما عليهن عدة؟ لانه هم يعني من بالنسبة للمذاهب الاربعة يرون ان نساء النبي بالدنيا نساؤه بالجنة ان نفسهن انتقلن هن نساء بالجنة والنبي رحت للجنة مفروغ من عدة مؤكدة محققة. فالشخص العادي مو لما يناقشون هاي الرواية نساءكم في الدنيا نساءكم في الجنة يناقشوها يقولون هاي ما تنطبق على الاشخاص العاديين. ليش؟ تقول لان هذا الشخص العادي وما يدري مصيره شنو يروح للنار او الى جنة وهاي المرأة ما يعرف مصيرها للجنة او للنار فما يمكن تبقى بعصمته والعلقة بينهما متصلة ما يمكن لانه مصيره غير معروف ومصيره غير معروف. لكن بالنسبة للنبي يقولون لا مصير النبي معروف ومصير ازواجه فاذن ما يحتاج ان عدة العدة للاستبراء اذن ما يزالن بعصمة النبي ولذلك ما يصح لهن ان يتزوجن ولا ولا. هذا الرأي موجود عند المذاهب الاسلامية. طيب ارجع للموضوع. اذا الاية تقول له انت ما يسعك ان تطلق واحدة وتزوج الاخرى لان هاي علاقة بيناتكم علاقة وثيقة لا سبيل الى التخلي عنها. هذا رأي. الرأي الثاني التفت شوي شنو الرأي الثاني؟ ان العرب كانت عندهم عادة يعني من جملة الانكحة الفاسدة عندهم، واحد يتنازل عن زوجته جن وذاك يتنازل عن زوجته، يقول له انا اتنازل لك عن زوجتي وانت تنازل لي عن زوجتك. نعم، شفت انا بعض المفسرين وبعض المؤرخين في بالغ يقول هاي لا ما معقول الصير، لا هاي مو اتعش من عشرة يقعون على امرأة واذا حملت بواحد نسبته الى احدهم، لا اللي تتعش يعني جاهلية كانت ملوثة، ارجوك جاهلية ملوثة لا يحكمها عرف ولا خلق ولا انسانية، والجاهلية شيء من علاقة به في الواقع. ولما نقول انها موجودة يعني مو معناها عند العرب كافة، لا، وتراك نقطة. لكن نسب لهم كذلك من النوع مو معناه عندهم كافة، لا، اكو عندهم من عند هذا الرأي، اكو من قبائلهم من عند هذا الرأي، موجود هذا الرأي عنده ان انا اتنزل عن هالمرأة. صارت ويا النبي، دخل اروي لك الحادثة، النبي صلى الله عليه وآله والآية الكريمة حددت الدخول الى بيته، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، جيم ما يمكن واحد يدخل الى بيت النبي ما لم يأخذ اذن. لكن بعضهم هذا يعيش في بدارة غلظة همجية طبيعة مروعة. هذا واحد من رؤساهم عيينة ابن حصن الفزاري، كان رئيس ورئيس مرموق، ها النبي صلى الله عليه وآله قاعد بديته ويجهز عائشة وشعر راسه وإلى على راسه داخل إلى الدار. النبي صلى الله عليه وآله كان أحيا من الفتاة الحية، شعر راسه إلى قال يا عيينة أين الاستئذان؟ أنت مو تعرف أكو آداب للدخول، أكو استئذان، ما بالغك هذا، ليش ما تستأذن؟ قال له انا يا رسول الله منذ ادركت يعني مبلغت الى الان ما استأذنت على مضري قط، انا ما من عادتي يعني عادة ادخل بلا اذن. قال له ما الذي جاء بك؟ قال له انا قبل ان تسألني ما الذي جاء بك، من هذه الجالسة الى جانبك؟ قال له هي زوجتي ام المؤمنين عائشة. قال له هلا اتنازل لك عن احسن الخلق؟ شايف ايش قد حيوانة هذا عندك؟ يعني هاي انا مستعد اتنازل لك عن زوجتي وهي اجمل الخلق وتتنازل لي؟ النبي صلى الله عليه واله قال له يا عيينة هذا امر محرم، الله عز وجل حرمه، تفضل قوم روح. طلع، من طلع عائشة سألت النبي، قالت له يا رسول الله من هذا؟ قالها هذا احمق مطاع، هذا فد مهوش بس مطاع، وانه لعلى ما رأيتيه سيد قومه، هذا يشوف قبيلة بعشرات الالاف، شو سويتي مثل الالاف؟ ها قالها هذا احنا طبعا مرد نهيجه ونهيج قبيلته، والا هذا هاللون من الغلظة او هاللون من التصرف اللي يدل على همجية وحيوانة ينبغي ان يهذب ان يؤدب. فهذا المعنى موجود كان عندهم. ومروي ومجونة من رواء رصحة رواها ابو هريرة ورواها غير ابي هريرة، جماعة موجودين، واللي حب يقدر يرجع الى التفاسير في الموضوع يشوف مصادر الرواية. طيب اذا هذا اللون من العلاقة كان موجود عند جماعة، فبناء على هذا الرأي يعني يكون النبي عنوان الخطاب والمخاطبة به الأمة، لأن هذول من انتقلوا للإسلام ها ما تركوا كل قضاياهم الجاهلية، بعض قضاياهم الجاهلية بقيت عندهم عالقة يعني مدة من الزمن مر عليها وهي عندهم باقية، مو رأسا بس اجوا الى الاسلام نشأوا اولياتهم وتصرفاتهم وعمائقهم، لا لا لا شكل يشرف بعيد مو ذاك الان، لان شقد ان احنا ان ذا القرآن الان 1400 سنة تقريبا. زين هذه الفترة الطويلة والى الان اخذنا عوائد جاهلية موجودة الى الان اتقبائنا موجودة الى يومك هذا. هذه نطيها ميراث بنت نطيها ميراث، لا شنو هي البنت حتى يطوها ميراث؟ ها هاي نكرمها ما ادري شنو، شنو هي المرأة حتى نكرمها؟ وحياتهم الى الان رواسب الجاهلية موجودة، يعني المسائل ذني المواريث الاجتماعية طبيعيا ما يمكن القضاء عليهن بسرعة، يردن زمن طويل الميراث الاجتماعي يبقى يحتاج الى زمن طويل الى ان يتغلب عليه الى ان يتم هضمه وتمثيله. اشبه شيء بالغذاء الصلد اللي يدخل الى معدة يحتاج فترة طويلة لا يهضم، هاي كذلك معدة الامة هاي التقاليد مو سهل هضم هذه السهولة تحتاج زمن. فارجع للآية، الآية تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. طيب ثم انتقلت قالت ولو أعجبك حسنهن، نبه لي والله لهذا المقطع، هذا المقطع يستدلون من عند الفقهاء على ناحية مهمة. شنو هي الناحية المهمة؟ خلي أقدم لك إلى مقدمة، وهساعدنا احنا حتى موجود في بعض الغشار او في بعض البيوت ان واحد يخطب امرأة مو شايفها نهائيا وهي مو شايفها، تصور موجودة الان في بعض البلدان الاسلامية، تخلي عنك بعض البلدان اللي تأثرت اخرى، بعض البلدان مثلا متخلقة باخلاق الاسلام وبعضها وفروا لا والله تأثرت بجانب حضاري وطلعت حتى عن حدود المتعارض. زين هذه وحد، لكن اكو الان بعض البلدان الى ليلة الزوال يلا شوف زوجته ويلا شوف ايه، هذا عمل خطأ. شلون خطأ؟ لانه هذه قد اكو اشياء في شكل الرجل لا تعجبها، وقد اكو اشياء في شكل المرأة لا تعجبه، وقد اكو مثلا بعض الجوانب اللي هي غير مرغوبة لدى الطرفين، ولن كلهم يحتاجا الى ان الانسان يتخلص منهم مبدئيا يلا يقدم على الزواج، لان الزواج مو علاقة مال يوم يومين، اذا صارت علاقة مال يوم يومين صار مو زواج وانما صار مأساة، خصوصا اذا صار طفل جابوا لي لا شايفته وهي لا شايفته، لا اصبح هو يحبها ولا هي تحبه ولا اكو علاقة منسجمة بين الاثنين، وصار الطفل هذا بدافع الرغبة لقى زوجته وصار الطفل، وبالاثناء بدأت تظهر المشاكل وبدأ يضيق درعا، انا لا اقوى على قبول امرأة من هذا النوع، هي لا تقول انا لا اقوى على قبول رجل من هذا النوع، من الضحية؟ ضحية الطفل هذا باشر طلقها وظلت هذا الطفل ما يدري الى اين، الطفل عيناه متجهان الى وجه الابوين، ينشد الحنان منين؟ من هالنبع، من نبع الاب ومن نبع الام. هذا اذا طلقت المرأة وتزوجت وهذاك تزوج اصبحت زوجة ابيه لا تقبله لهذا الطفل، وزوج امه لا يقبله، وظلت الطفل الى ان يحصل له يهيئ له الله عز وجل حجر من الحجور اللي بها رحمة تتلقفه وتربيه، يعني راح الضحية صار الولد، وسبب شنو؟ سبب التسرع لموضوع الزواج بدون استعمال الاصول والطرق التي راعاها الشارع المقدس. الشارع المقدس صراحة شنو جواز النظر الى المرأة التي يريد ان يخطبها قبل ان يقدم على الزواج ويخطب المرأة الى حق ان يراها. زين شلون مثلا الامام مالك عنده ان باذنها باذنها الى حق يراها ويرى منها الكفين والوجه. هذا رأيه ورأي الموالك. طيب بينما عند الشافعي وعند احمد بن حنبل ان لا شغل ان ينظر الى اي ناحية اذا كانت متسترة نفس ملابسها فش شغل ان ينظر الى اجزاء جسمها باذنها وبغير اذنها. طيب اما الاوزاعي وجماعة ويا ايضا من فقهاء المذاهب الاسلامية يقول لا يسوغ الى ان ينظر اي جانب من جوانب جسمها على اي حال. زين إيه لا هذا ولا ذاك. عندنا ايضا فقهاء الامامية يجوزون النظر الى المرأة المخطوبة قبل ان يقدم على خطبتها. ليش؟ لانه بطبيعة الحال هذه النظرة تكون غالبا نظرة مهمتها ان تجنب الانسان التورط في علاقات غير مرغوبة فيها في المستقبل. ولهذا المغيرة بن شعبة طبع على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا خاطب امرأة. قال هل نظرت اليها؟ انظر اليها قبل ان تتزوج انه احرى ان يؤدم بينكما. تعبير رائع. يعني قالت اذا رأيتها وارتضيتها هذا في واقع الامر يكون فدلون من الغذاء المتبادل ما بيناتكم ادام متبادل هي رضيت وانت رضيت حتى لا تحصل عقبة من العقبات تحصل عقبة من العقبات في المستقبل. وجابر بن عبد الله الانصاري ايضا يروي عن النبي صلى الله عليه واله يقول اذا خطب احدكم امراه فلينظر اليها ولينظر الى ما رغبه في الزواج بها. قد يكون اكو بعض الناس عند جوانب يرعاها بالمرأة يريدها متوتر عند المرأة طول قامة مثلا لون بشرة مثلا. واحد يفرض يرتئي ان تكون بشرة زوجته سمراء واحد يرتئي ان تكون بشرة زوجته بيضاء. وهي المرأة ايضا ترتضي ان يكون زوجها مثلا بها الشكل او بها اللون. فلا تقع مشاكل. يعني اكو عندنا احيانا تقاليد تقف في وجه الحكم الشرعي وتؤدي بالنتيجة الى خراب الاسرة. لا لا يكون هذه التقاليد تتحكم في موضوع اساسي كهذا الموضوع. لان لا تعتقد اكو مؤسسة اخطر من الاسرة. الاسرة هي لبنة المجتمع اذا صلحت صلح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع. فالآية الكريمة تقول ولو أعجبك حسنهن ما يدل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وأن يخطبها. هذا المقطع مما استدل به الفقهاء على جواز أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج منها. زين وإن أعجبك حسنه إلا ما ملكت يمينك. شوي والله خلنا نوقف هنا لان هذا الموضوع موضوع مهم. احنا عندنا مسألة ملك اليمين. هاي منين اجت مسألة ملك اليمين؟ هاي ترى اجت من الفتوحات. يعني في صدر الاسلام المسلمين كانوا يقاتلون الكفرة وياخذون سبايا وهذه السبية تصبح مملوكة ملك يمين. عندما توزع تصبح مملوكة ملك يمين. طبعا من كانوا المسلمين يغزون ويوصلون الى بلدان كافرة الشاذين نسلم على جرودنا من عندهم. الله وكيلكم أكوانا. ما صار مر دور علينا احنا بذل مثل هالدور هذا. لا والله بشكل دور عجيب غريب يعني. عندما كانوا المسلمون يذهبون الى الحرب ويجيبون سبايا، السبايا تملك وشلون هم تكرم، لان هذه بمجرد ان تدخل في عصمة زوج يسراها المسلم تحمل سر مولد، بعد لا تباع ولا تشرى، يعني تكرم وتأخذ حكم المرأة العزيزة المحترمة. خلينا نشوف شنو الهدف من وراء فتح الباب، يعني باب السراري ليش فتح الاسلام، لاي سبب فتح الاسباب. اولا لا تنسى ان اذا امة تغزو امة وتحتلها تترك مرارة في فمها، يعني يقول لك هذا اجا طب الى بلدي اخذ بلدي قضى على حضارتي قضى على تاريخي، نعم احتل تربتي تصرف باموالي، مسألة مو سهلة مو سهلة. هاي شلون الغضب والنقمة، انت الان لما ترجع الى تاريخ الشعوب اللي مرت باحتلال الى الان مو ناشية، نبه لي الى الان مو ناشية، اكو شعوب احتلت من قبل شعوب بجانبها، من قبل اناس بجانبها، يعني اكو بعض البلدان اخرى اللي احتلت من قبل دولة اخرى، بل هالمعنى عالق وعالق عدها الى الان، باقي عدها الى الان وتعتبر كارثة من الكوارث. زين هاي شلون امتص الاسلام؟ امتص بطريقة الشراري، يعني هاي المرأة لما تيجي من شعب ويزوجوها المسلمين ولدت، لما ولدت شو راح يصير؟ راح يصير ذاك الشعب اصبح خوال هؤلاء المسلمين، لما صاروا خوال هؤلاء المسلمين امتزجت الدماء، يعني العقدة اللي كانوا يصوروها ان دولة اعلى من عندنا وفتحونا جالت، يقول لك لو كان عندهم النفس ما زوجوا من عندنا، هذول الان يزوجون من عندنا واحنا وياهم على حد سواء، يعني دماءنا متكافئة، منازلنا الاجتماعية متكافئة. ولهذا هالمعنى ويشدد عليه الاسلام موضوع الكفاءة، وانا استغرب من بعض فقهاء المسلمين اللي يجي يشترط شروط بالكفاءة غريبة ما لها علاقة بروح الاسلام، يشترط الاموال والمركز الاجتماعي مثلا يكون متساوي و ما ادري منين جايبه هذا، والحال الآية صريحة ان اكرمكم عند الله اتقاكم، خلاص اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ما زال مسلم ومسلمة كل عقبة ما بينكم ماكو، هي الكفاءة هذا الاسلام. زين نرجع للموضوع، اذا اول شيء استهدف الدين الاسلامي من وراء العملية ان يمتص نقمة الشعوب، لا يظلون الى الان حاملين ذاك الحقد، هذول من البلدان اللي فتحونا ووطؤونا واذلوا اعناقنا، لا هذا قليلا طبعا الى تأثيرة يمتص. وحدة اثنين ان هذا الولد اللي ينولد من امرأة شبيه، هذا الشعب اللي امه اجت من عنده راح هو يقدر يروح ليه، لانه يعتبره واحد من عندهم، يحمل يقوم بنشر الاسلام، يقوم بنشر العقيدة، يروح يدخل الى ذاك البلد ينشر اراء الاسلام انظاره نظرياته. ولذلك هذا المعنى ايضا لعب دورا كبيرا، لعب هذا المعنى دور كبير في نشر شنو؟ نشر العقيدة الإسلامية، نشر العقيدة الإسلامية. ثلاثة تلاقح الدماء، الدماء إذا تلاقحت طبقة دم متميز. ولهذا غريب يعني انت لها الظاهرة اذا تدرسها شوية زين ارجع الى دولة اولاد الاماء شوف دولة اولاد الاماء تلقاهم متميزين يعني الفقهاء اللي امهاتهم اماء ابناء الخلفاء اللي امهاتهم اماء ابناء الحكام اللي امهاتهم اماء يعني اللي دماهم مختلطة متنوعة تلقى لهم سمة مميزة اقعد سمة مميزة غريب يعني غريب انا سبق انا اشرت لك خلال البحث بالليالي الماضية الى ان البعض ابناء اما كانوا متميزين لكن العصبية اللي عند العرب منعت من ايصالهم الى الحكم مثل مسلمة ابن عبد الملك كان مميز مسلمة يعتبر رجل لكن ما قبلوا لان ام اما نبه لي وشيء من هذا النوع كان يعيروا لان ابن اما وهذا غلط هذا التلاقح بين الدماء ولذلك الفت نظرك الى جملة من فقهاء المدينة ابناء اماء بعد وفي طليعتهم الامام زين العابدين سلام الله الامام زين العابدين مولانا ابن اما والشبيه اما جئنا ثلاثة ذني بنات يزد جورد جابوهم سبايا الثلاثة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه زوج وحدة الى عبد الله بن عمر وزوج وحدة الى محمد ابن ابي بكر وزوج الثالثة الى الحسين سلام الله عليه والشكل وهي شاهزنان شاهزنان توفيت في حياة ولدها في حياة الامام زين العابدين توفت يوم الطف ما كانت حية اللي رب الامام منه ربته جارية من جواري ابوه ومع ذلك هاي جارية من جواري الحسين كان الامام زين العابدين اذا صحطه والشفرة مال الطعام يبعدوا اياها على صوب ما يأكل بس يؤنسها يؤنسها على الطعام اما اكل ما يأكل قالوا له ليش يا ابن رسول الله قال اخشى ان تسبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عقدتها خاف عينها تسبق الى جانب من الطعام وانا ايدي تمدد لذات الجانب واخذها وشرع عقوق لها لازم ارعى الاداب ازاها اما يعطينا درس قيم في مراعاة الام وخدمة الام في بر الوالدين وبالذات الام ليش لان الام لا يمكن ان تعوض بحال من الاحوال الام هذا الحضن وحياتك جميع حنان الدنيا ما يعوضك لحظات ما يعوض الطفل لحظات ما يقضيها على صدر امه يلتصق بها ويمتص ثديها ولذلك تستاهل ان ترعى بهذه الرعايه ترعى لان تكون لها علاقه لا حدود لها بطفلها وعلاقه لطفلها ايضا بلا حدود لها والشكل والا الامام زين العابدين سلام الله عليه كانت امه متوفاه يوم الطهر والبواقي ايضا بعض يقول احداهن كانت حية من هي شهر بانوية يقول هذه بعد ذلك تزوجت او اساسا يذهب الى انها تزوجت الحسن ولدت من عنده يعني ترك عندها حمل في بطنها كان عمره يوم الطفش كثر 9 سنوات لما سقط الحسين على وجه الارض صنع له وشادة من الرمل نام عليها ليهدأ وقد اخذه نسف الدماء بالاثناء طلع هذا الطفل من المخيم يقولون المؤرخين على خديه قرطان يتذبذبان يتلفت يمينا وشمالا الحسين لما شاف صاح وخي زينب احبسيه لئلا تسحقه الخيل قال انا ما بي طاقة اقوم لها ما عندي طاقة حتى اقوم امنعها انه عزيز على الحسين ان يكلم زينب بان تطلع خارج الخيمة بس هذا الطفل راح تاخذ حواسر الخير قال لا شيء. طلعت وياها الى اطناب المخ امتلت منها قال لا والله لا بد وانا اذهب الى عمي. اقبل اليه جلس في حجره يقول المؤرخون فاقبل اليه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد لما ذبح احتضنه الحسين قال صبرا بني اخوتي صبرا بني امومتي والله لا لقيتم هوانا بعد ذلك اليوم. حبيبهم طلع طفل من الصواوين طوج والتراجع على الخدين يدير العام يسرى وناب نيمين طفل مدور يتلبت وبس هذا الطفل مجموعة من الصبيان. نعم الحسين كان الى موقف ما بيناتهم عندما مر على مصارعهم يا شبان والله لا تونون تصدعون القلب من تلوجون بعيونكم لا يتديرون. رفع رأسه إلى السماء بعد أن نظر إلى هذه المصايا أقال اللهم لك العتبى إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أعذار عينيه وصار اين حرتي اين اهلي اين ابطال الصبا اين فرسان الهيجا ما لي اناديكم فلا تسمعون. احبتنا من للضائن بعدكم فليت فداكم. اخواني اكو ادنى مرضى وادنى اصحاب حاجات ادنى هموم كثيرة بهالدنيا، خلي شوي نرفع وجوهنا الى رحاب الله عز وجل الى كرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبأعزائك محمد وآله الطاهرين ارحمنا وارحم أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا غائبا إلا أدنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.